الله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الشعراء ابتداء من الآية 69 يذكر الله جل وعلا لنا أخبار عبده وخليله ورسوله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الله جل وعلا يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بهذه الأخبار، ومن المعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مصادر سابقة لتلقي الأخبار، فلم يتعلم، لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن عنده جلساء يخبرونه عن الأمم السابقة، وهذا معلوم ومعروف عند قومه. والله تعالى أمره أن يخبر قومه بهذه القصة، خبر إبراهيم، لأجل أن ينتبهوا ويتعظوا ويصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حق وصدق يأتيه من عند الله تعالى بصدق هذه الأخبار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده وسائل تعلم من جهات أخرى، وإنما خبره يأتيه من السماء. فيقول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ إبراهيم، أي اتل على قومك الذين كذبوك وآذوك ولم يقبلوا، اتل عليهم لعلهم أن ينتبهوا، اتل عليهم نبأ إبراهيم أي أخباره وقصته وما حصل بينه وبين قومه، لعلهم أن ينتبهوا فيفيقوا فيتبعوك ولا يكونوا مثل قوم إبراهيم. ما هي قصة إبراهيم؟ يقول الله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إبراهيم عليه السلام وهو فتى نشأ في طاعة الله على الحنيفية السمحة، فلما رأى قومه يعبدون الأصنام ابتدع بمناقشة والده، فقال لأبيه ما تعبدون؟ ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ لماذا تعبدونها؟ ما هو النفع الذي يلحقكم ويصيبكم وتحصلون عليه عند عبادتها؟ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي أنهم يعبدون حجارة على شكل تماثيل على شكل صور، وهي أصنام يعكفون عندها، والعكوف هنا البقاء مدة طويلة، وقد جاء في بعض الأثار أن نصف النهار يبقونه عند هذه الأصنام يعبدونها يقيمون عندها. نحن صلواتنا الخمس كلها ما تعادل ساعة للإنسان الذي يأتي بالفرائض والنوافل، هؤلاء يظلون عند الأصنام نصف النهار على الأقل. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فأراد أن يناقشهم في هذه القضية التي جعلتهم يعكفون عندها ويضيعون الأوقات الطويلة عندها، هل يصلح أن تكون آلهة؟ هل يصلح أن تعبد؟ قال إبراهيم لقومه هل يسمعونكم تدعون؟ هذه المعبودات التي تدعونها هل هي تسمعكم عندما تطلبون منها حاجاتكم؟ عندما تتفرعون إليها وتمضون الأوقات الطويلة لمناجاتها هل يسمعونكم؟ هذا السؤال من أجل إقامة الحجة عليهم، وإلا في إبراهيم يعرف، وإنما يريد أن يستنطقهم. السؤال الثاني هل ينفعونكم؟ يعني يجلبون لكم الخير، طلباتكم يحققونها. والسؤال الثالث أو يضرون، أي هل يضرونكم إذا خالفتم أوامرهم؟ هل أنتم تخافون منهم؟ فالسؤال الثاني كان عن مدى استفادتكم منهم، والسؤال الثالث كان عن هل تخافون منهم، يعني هل يعطونكم شيء أو أنهم يهددونكم إذا لم تعملوا الأعمال التي تعملونها؟ ماذا كان الجواب من قوم إبراهيم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا تناقشنا في هذه المسائل، نحن هذا الشيء ورثناه كابرا عن كابر، آباءنا وأجدادنا وجدناهم يعملون هذا العمل، لماذا؟ قالوا لنا اعبدوهم وعبدناهم. الأثر المترتب على هذه العبادة لا تناقش فيه، لأن هذا من التراث، وهذه مسألة ينبغي ينتبهها الذين ينادون للمحافظة على التراث ولو كان يخالف عقيدة التوحيد، ويريدون أن يدعوا لإحياء البدع باسم المحافظة على التراث. فهؤلاء يقولون بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ولا تناقشنا. قال إبراهيم لهم، يقول تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقول انظروا وتأملوا حقيقة ما تعبدون من هذه الأصنام فهي عبادة فاسدة وعمل باطل، وأنتم تعبدون من لا يصلح أن يعبد، من لا يستحق العبادة، سواء عبدتموها أنتم أو أنتم وآباؤكم. فهذه العبادة بهذا النمط وبهذه الصورة فاسدة، ولو كان آباؤكم أهل الشأن ومن القدم، الأب والجد وجد الجد وجد جد الجد إلى آخر السلسلة كلهم تسلسلوا على عبادة هذه الأصنام، تفهموا هؤلاء المعبودات عدو لي، والعدو معناه أني لا ألجأ إليه ولا أطلب منه ولا أخاف منه، فهؤلاء أعداء لي فلا أعبدهم مثلكم. من الذي أعبد؟ رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لاحتمال أن بعضهم يعبد الله ويعبد هذه الأصنام، فيعبدون الله ويشركون معه هذه الأصنام، كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد في قطاع كبير ممن ينتسبون للإسلام، يعبدون الله ويصلون ويصومون ويحجون، ومع هذا يذهبون إلى القبور ويدعون أصحابها ويعبدون أصحابها كحال هؤلاء القوم سواء بسواء. فإبراهيم يقول هذه المعبودات التي تعبدونها هذه أعداء لي وأنا عدو لها إلا رب العالمين، فإني أعبده وحده لا شريك له. كما جاء في قوله تعالى حكاية عن هود: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكما جاء عن إبراهيم في موضع آخر قول الله جل وعلا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني كيف أنت كيف تطلبون مني أني أخاف من آلهتكم وأنتم لا تخافون من إلهي ولا تخافون أنكم اتخذتم شريكا مع الله. وجاء قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون إلى الله تعالى وينتبهون إلى ما وقعوا فيه من أخطاء. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم عليه السلام عندما قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، رب العالمين كأن نفوسهم صار عندها إشكال واستفهام: من هو هذا الإله الذي هو رب للعالمين، والعبادة مقتصرة عليه وحده. فقال لهم إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو رب العالمين. ومعبوداتكم الأصنام التي اتخذتموها آلهة لا تعمل شيئا مما يعمله رب العالمين. فرب العالمين هو الذي خلقني، وهذه الأصنام لم تخلقني، فلماذا أعبدها؟ أيضا رب العالمين جل وعلا هو الذي يهديني ويوفقني ويدلني على الحق وييسره لي، وهذه الأصنام لا تعمل شيئا من ذلك. فهذا فارق كبير بين من أفرده بالعبادة ومن تخلقون العبادة معه، فلا تصلح هذه الخلطة وهذه الشركة. أيضا رب العالمين هو الذي يطعمني ويسقي، فالطعام والشراب الذي أحصل عليه هو من عند الله، لأن الله تعالى هو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت الأشجار، وهو الذي يرعى شؤون خلقه، وهو الذي يجري الأنهار. فالطعام الذي أتناوله يوميا والشراب الذي لا غنى لي عنه هو من عند الله وليس من عند تلك الأصنام. إذن فالمقارنة بينها في العبادة غلط وخطأ. لماذا يعبد أو يسوى في العبادة بين من يطعم ومن لا يطعم؟ فاتخاذكم شركاء من هذه الأصنام مع الله وهي لا تعمل ولا تفعل فعل الله هذه باطلة، الشركة بينهم باطلة. وهناك مسألة مهمة وهي: إذا مرضت فهو يشفين. فالله جل وعلا إذا مرضت فهو يشفين. ومن المعلوم أن كل شيء يقع في هذا الكون إنما هو من عند الله، ولكن من باب التلطف في العبارة والأدب لم يقل وهو الذي يمرضني ويشفين، وإنما قال إذا مرضت فهو يشفين. وإلا فإنه جل وعلا لا يقع شيء إلا بأمره وتقديره، والأمر الخامس أو الرابع: والذي يميتني ثم يحيين. وهذه مسألة كبيرة جدا، فالله تعالى كما أنه هو الذي خلق أيضا هو الذي يميت. في البداية قال خلقني فهو يهدين، وهنا قال يميتني ثم يحيين. فنهاية عمر الإنسان بيد الله، كل نفس ذائقة الموت، بكل أجل كتاب. فالله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس، فهو الذي يميتني ثم يحيين، وجاء بثم للترتيب بتراخي، لأن الحياة بعد الموت تكون متأخرة عند قيام الساعة. فهو جل وعلا الذي يميتني ثم يبعثني يحييني حياة أخرى، وهذا أمر قد يكون جديدا بالنسبة لأولئك لأنهم لا يؤمنون بالبعث. وهذا تنبيه إلى أن الله جل وعلا إليه المرجع والمصير، وحينئذ لا بد من مراعاة هذا والتنبه له. وحينئذ هل تبقى تلك الأصنام موجودة؟ لا، إذن المتفرد بالإحياء بعد الإمامة هو الله جل وعلا، وحينئذ لا بد من مراعاته ونظر ما يريد واتباع أمره ونهيه. والذي يميتني ثم يحيين هو الأمر الخامس، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم عليه السلام يخاف من ربه وهو لم يخطئ خطأ فيما نعرفه في حالنا ومجتمعاتنا، ولكن أخطاءه كانت كلها متأولة، ومع هذا يخاف من ربه. أعد له ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول هو أنه لما كسر الأصنام، الخطأ الأول هو أنه قال لهم إني سقيم، وعادة الناس أنهم يفرون من السقيم، يعني الذي في عقله خلل. والمسألة الثانية لما أنه كسر أصنام وسألوه أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني الصنم الكبير، علق الفأس في رقبته وقال لهم إن الذي كسر الصغارين هو هذا الكبير، هذا الكبير تسلط عليهم وكسره. وهو بهذا يريد أن يستنطق ألسنتهم بأنهم يعرفون أن ما يعبدونه لا يعمل شيء، ولهذا قالوا لقد علم ما هؤلاء ينطقون، فنطقوا بأن هذه الآلهة لا يمكن أنها تتعدى مكانها تكون بكسر الصغارين. فقال إذن لماذا تعبدونها ما دام ما تستطيع أن تضر ولا تستطيع أن تنفع؟ فقالوا نعم نحن الغلطانين، ثم نكسوا على رؤوسهم انتصارا لما هم عليه من موقف، وإشعارا لأنفسهم بأن لا ينقادوا لهذا الإنسان الذي جاءهم بأمر جديد، وإنما يحافظون على التقاليد ويحافظون على الموروثات القديمة ولو كانت غلط، لئلا ينقادوا لإنسان خارج عما ألفوه. ولهذا عاقبوه بالنار، وكانت المرأة إذا كانت حامل تنذر نذرا إن ولدت ولدها سليما أن تأتي بحطب كذا ليحرق إبراهيم. فاجتمع الحطب عندهم وقاموا وألقوه فيها، ولم يلقوا بعدما عججوها وصاروا لا يستطيعون القرب منها لشدة وهجها وحرها عن بعد، فألقوه بالمنجنيق، أي وضعوه على آلة وقذفوه بها من مسافة بعيدة في وسط النار. فقال حسبي الله ونعم الوكيل، وجعلها الله تعالى بردا وسلاما عليه إلى آخر قصته، وستأتينا في مواضع أخرى وسبقا تكلمنا عنها. فالمسألة الثالثة التي يعتبرها خطأ هو أنه لما أن النمرود أراد أن يعتدي على زوجته قال لزوجته لا تقولي إنك زوجتي، وإنما قولي إنني أخوك، فإني أخوك في الإسلام، فليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت، لأن هذا يكون أقل في نظر النمرود حماسا عليها، لأنه لو علم أنها زوجته لربما اشتد عليها نكاية به. وقصتها مبسوطة وسنأتي إليها في موطن آخر. هذه هي الخطايا التي يعدها إبراهيم خطايا ويطمع من ربه أن يغفر له هذه الخطايا. والمراد بيوم الدين هو يوم القيامة. وهذه الأصنام لا تغفر ولا تبعث ولا تحيي ولا علاقة لها بشيء من أمر الناس، فلا تصلح أن تكون آلهة. فالله تعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والأصنام لا تعمل شيئا من ذلك البتة، فلا تصلح أن تكون آلهة. فأنتم يا هؤلاء القوم الذين بعث فيهم إبراهيم لا تفقهون ولا تعرفون مصالحكم، وإلا كيف تعبدون أصناما لا تعمل مثل هذه الأعمال، وتتركون التوحيد لمن يعمل هذه الأعمال، وهو جل وعلا المتفرد بذلك. فهذا هو رب العالمين الذي يستحق العبادة، وغيره لا يصلح أن يكون إلها. وهذه مسألة نرسلها إلى كل من يذهب إلى الأضرحة ويدعو أصحابها، فأصحاب القبور إذا كانوا من الصالحين يدعى لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم. أما أن يجعل لهم شركة في الإلهية ويدعوا ويطلب منهم، فهذا هو الشرك بالله الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء ومنهم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام لتحذير الأمم من هذا العمل. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد هذا توجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه جل وعلا بالدعاء والتضرع والإلحاح، وهذا أمر ينبغي أن يكون المسلم دائما عليه، دائما يتعلق برجائه بربه جل وعلا. فإبراهيم عليه السلام سأل ربه وقال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول إبراهيم عليه السلام سائلا ربه ربي هب لي حكما، والحكم هنا هو العلم والمعرفة، لأن أغلى وأعلى وأجل ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا هي العلم الذي تكون ثمرته العمل. فالعلم هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولهذا كان أول خطاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأول كلمة في الوحي اقرأ، فالقراءة وسيلة التعلم، والأمم تقاس بمقدار نسبة المتعلمين فيها من غيرهم، وتنسب بهذه النسبة إلى العلم أو عدمه. فإبراهيم عليه السلام طالب من ربه العلم الذي يعبد به ربه ويصلح به حاله ويعيش في دنياه تمهيدا للعيش السعيد في أخرى. فقال ربي هب لي حكما، وكثير من المصائب والبلايا التي تحصل للناس أفرادا وجماعات منشأها الجهل، سواء كان تصرف على مستوى الأفراد بين الجيران، بين أفراد الأسرة، بين الأزواج، أو كان على مستوى الجماعات والأمم والشعوب. فكلما تقدم العلم في مجتمع انعدمت منه الجريمة وصار مجتمعا راقيا، وإذا قل فيه العلم تحول أهله إلى وحوش يأكل بعضهم بعضا.